بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 37 من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت تحدثت الحلقة الماضية عن حرب إنجلترا أو حرب الإنجليز عموما وبريطانيين على الإسلام في مصر، واليوم أو في هذه الحلقة سأتحدث إن شاء الله تعالى عن قضية مهمة، وهي التنصير في مصر. والتنصير حركة عندنا فاشلة جدا، لم تأتي بالنتائج. والسبب أيها الإخوة بوضوح لابد أن نتحدث أن القوم ليس لهم عقيدة سليمة يقنعون بها أحدا، ما يمكن. عقيدة مليئة بالخرافات بالضلال، ما يستطيعون يقنعوا بها أحدا. هذه العقيدة فيها تعقيد، وفيها مخالفة للمنطق، وفيها مخالفة للعقليات كلها، ولا يمكن أن يقبلها رجل متعلم عاقل. لكن كالعادة يتجئون إلى وسائل في التنصير، من تطبيب، من تعليم، من أمور اجتماعية، من آخر، وهذا سأتي عليها إن شاء الله تعالى، حتى يغروا الضعاف والفقراء والمساكين بالقبول بما يريدونه من نشر النصرانية، من اكتساب هذه النصرانية من أجل لقمة العيش. وكثير منهم يتظاهر بانتساب إلى النصرانية ويبقى على دينه الإسلامي. أنا ما أقلل من خطورة التنصير، هو خطر، وخطر كبير، وموجود في قارات العالم، وهنالك مئات الآلاف يخدمونه موظفين، ومئات الآلاف يخدمونه متطوعين. فالمسألة إذن واضحة وقوية، ونحن بحاجة إلى وضع برنامج ضد هذه الفوضى القائمة من ذلك التاريخ بل قبله بكثير إلى يوم الناس هذا، وستستمر القضية ما دام المسلمون ضعافا لا يستطيعون الوقوف أمامهم. لكن انظر لهذا الدين وحيويته، ينتشر بدون في كثير من الأحيان بدون أن يكلم هذا الرجل، رجل ما دخل في الإسلام أو امرأة ما دخلت في الإسلام، بدون أن يكلمها أحد أو يكلمه أحد، يدخلان في الإسلام عن طريق قراءة كتاب، قراءة القرآن كذا. لكن من من المسلمين يدخل إلى النصرانية إلا بسيف الترهيب والترغيب؟ وهذا أمر معلوم، والشواهد كثيرة ما أريد أدخل فيها الآن، التاريخ طويل بيننا وبينهم. انظروا البلاد العربية بفضل الله تعالى التي دخلت في الإسلام، مصر والعراق والشام والمغرب العربي الكبير كله، كيف دخل؟ يعني هل أريقت نقطة دم واحدة بعد أن دخل المسلمون وفتحوا البلاد؟ هل أجبروا أحدا من الناس أن يسلم؟ أبدا. في مصر التي نتحدث عنها الآن، اسمعوا هذا النص التاريخي العجيب، يقول المؤرخون: ما إن انقضى القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام، بدون ضجة، بدون استغلال لحاجات الناس والتطبيب والتعليم، وأبدا أبدا. كيف تحول هؤلاء؟ يعني الإسلام دخل مصر في السنة 21 واستقر في السنة 25، يعني بقي على نهاية القرن 75 سنة. في 75 سنة كان عدد العرب الذين فتحوا مصر 14,000 بقيادة عمرو رضي الله تعالى عنه ابن العاص، وعدد الذين هاجروا وخرجوا من جزيرة عربية إلى مصر 15,000، فهذه 29,000. على فرض أنه لم يعد منهم أحد، وهذا فرض بعيد، لكن نقول لم يعد أحد منهم، كم كان سكان مصر آنذاك؟ كانوا 300,000. فالعرب كانوا يمثلون 9% من سكان مصر. كيف تحول 9% هذه إلى أغلبية في نهاية القرن؟ عن طريق القوة والإكراه؟ عن طريق السيف كما يدعي هؤلاء المستشرقون الظلمة؟ أبدا. ولا في رواية واحدة، ولا رواية صحيحة ولا ضعيفة ولا مكذوبة، لا في تاريخنا ولا في تاريخهم ولا في تاريخ الغربي، يعني مغربيين مؤرخين، أن الإسلام أو أن المسلمين أجبروا المصريين على الدخول في الإسلام. أبدا. تحول المصريون تحولا تاريخيا رائعا إلى الإسلام وقبلوه، وصارت أغلبية شعب مصر مسلمة بعد 75 سنة. طيب الإنجليز دخلوا مصر ومكثوا 72 سنة. من الذي تنصر من المصريين؟ قلائل جدا لا يكادون يذكرون. تنصروا الناس لكن كانوا قليلين جدا. انظروا الفارق. الإسلام هذا يدلك بوضوح فقط هذا على الإسلام دين الله وما عداه محرف باطل. هذا فقط يدلك هذا يعني ما يحتاج إلى كلام طويل ولا إلى كلام كثير. والعجيب أن النصارى في مصر الذين لم يقبلوا الإسلام دينا في القرن الأول قبلوا الإسلام حضارة وثقافة. فأين لغة الأقباط اليوم؟ المصريون الأقباط اليوم يتحدثون باللغة العربية. ارتضوا الإسلام لغة وثقافة وحضارة ولو لم يرتضوه دينا. فتحول تاريخي رائع جدا وهو بمجرده يدل على أن هذا الدين هو الدين الحق. نعم. التنصير في مصر في الحقيقة اللورد بلفور هذا رجل خطير، كان وزير خارجية البريطانية وهو صاحب الوعد الشهير، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، إن جلالة الملكة تنظر بعين العطف لإعطاء وطن قومي اليهود في فلسطين. وجلالة الملكة آنذاك في نوفمبر 1917 ما كانوا يملكون فلسطين بعد، ما كانوا دخلوا فلسطين البريطانيون، ما دخلوا بعد. وعد من لا يملك أي البريطانيون لمن لا يستحق وهم اليهود، وهم مجموعة من المهاجرين جاءوا بالرشاوة وكذا وبقوا في فلسطين. فهو صاحب هذا الوعد المشهور، ويقولون عنه إنه تربى في المدارس البروتستانتية المتعصبة الإنجيلية، وكان اسمعوا وكان أكثر صهيونية من هرتزل. هذا بلفور، هرتزل الذي جمع اليهود في مؤتمر بال ومناهم ووعدهم ودخل على عبد الحميد وفعل أفاعيل من أجل اليهود. بلفور وزير خارجية بريطانيا كان أكثر صهيونية من هرتزل. حتى نفهم التاريخ، نفهم ونعرف كيف الأمور تدار وتساس في العالم ونحن غافلون. بلفور وزير خارجية بريطانيا قال هذا الكلام، اسمعوا ماذا قال. قال إن المنصرين في نظر الاستخراب، هو يقول استعمار نقول استخراب، هم عيونه التي تقوم بإطلاع الدول الغربية بالنواحي التي تهمها معرفتها من عقائد المسلمين وآدابهم والثقافات التي يتأثرون بها. فهمتم؟ إذن منصرون هؤلاء لهم أغراض أخرى غير التي يتظاهرون بها، فقط ينشرون الدين وكذا، وهذه مهمة أيضا من مهماتهم، لكن هناك مهمة أخرى، وإن يكونوا طلائع للغزو والاحتلال للدول العربية والإسلامية. هذا أمر معلوم من شأنهم، وكثير وفي كلام طويل ما عندي وقت أن أورده الآن، وليس هو من غرضي في هذه الحلقات. أيضا الأمانة والإنصاف نقول إن التنصير في مصر لم يكن يهدف المسلمين فقط، يستهدف المسلمين فقط، بل كان يهدف أيضا إلى تحويل الأقباط المصريين إلى كاثوليك وبروتستانت، لأن الأقباط المصريين أرثوذكس كما هو معلوم. والفارق حتى بعض الإخوة يمكن يعني والأخوات ما يتصورون الفارق، الفارق أن كنصارى مصر يقولون بالطبيعة الواحدة، يعاقبة، هم يعاقبة. إيش الطبيعة الواحدة؟ يعني يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، هكذا، لا ابن ولا أب ولا أم ولا، الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا. والله رد على اليعاقبة فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أما الكثالكة الملكانيين كانوا يسمون بالملكانيين واليعاقبة، اليعاقبة أصحاب الطبيعة الواحدة، والكثالك الملكانيون أصحاب التثليث. الملكانيون أو الكثالك وبعدهم مع البروتستانت بعد ذلك، هؤلاء يقولون بالطبيعة الثلاثية، الأب والابن وروح القدس. والله رد عليهم وكفرهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا كفر الله هذه الطائفة وكفر الطائفة الأخرى في آيتين من كتابه العزيز الكريم العظيم. وأما البروتستانت فهم يعني متأخرون، جاءوا في القرن العاشر الهجري 16 الميلادي وانفصلوا عن الكنيسة الكاثوليكية لأسباب تاريخية وموضوعية وعقدية، أيضا ليس الوقت لإرادها، لكن كان لهم قوة في بريطانيا وقوة في أمريكا، وهاجروا اليهود معهم إلى أمريكا ومن بريطانيا وإيرلندا وهاجروا. وهذا يفسر التعاطف الكبير لكثير من الأمريكان مع اليهود، وأيضا من أصول البروتستانت الإيمان ببعض عقائد اليهودية، وكلام طويل يعني. لكن هناك إرساليات جاءت مصر، أرسلت يعني إلى مصر الميشنيريز، هذا يسمى بالإنجليزي. هذه الإرساليات كانت تنظر إلى كرومر في مصر على أنه حامي حمى النصرانية، وأنه يجب أن يكون شديدا قويا في نشر النصرانية في مصر، ويجب عليه لا يتردد في ذلك. كان يرونه متخاذلا وضعيفا في نشر النصرانية وإجبار المسلمين على التنصير مدام الأمر بأيدي البريطانيين. لكن كرومر ينظر لأبعد من ذلك، كرومر رجل سياسي داهية، وينظر إلى أن الأمر ما يمكن، المسلمون إذا حصروا في زاوية يثورون، وإذا ثاروا ليس مصلحة بريطانيا. لكن كان يسمح، طبعا يسمح بقوة الاحتلال، يسمح لهذه الرساليات وتتمدد وتفعل ما تشاء وتسن لها من قوانين ما شاءت. ومهمة الحكومة المصرية كالعادة هي البصم فقط أو التوقيع على القرارات هذه. أنا لا تملك شيئا، مغلوبة، حكومة مغلوبة تحت الاحتلال الإنجليزي. فكرومر داهية ويعرف ماذا يريد، وهؤلاء طبعا عندهم تعصب ديني وتحمس ديني. أهم الإرساليات، هناك إرساليات كاثوليكية، وطبعا كانوا يحاولون مع الأقباط في مصر أن يحولوهم إلى كاثوليك، ونجحوا قليلا، لكن ما ليس لم يكن نجاحا كبيرا، وانتشرت هذه الهيئات في مصر. كان هناك إرساليات بروتستانتية تقوم عليها أمريكا طبعا في الأغلب وبريطانيا، لأن أمريكا وبريطانيا مذهبهما الديني ومذهب بروتستانتي، بين مذهب الكاثوليك منتشر في إسبانيا بعد تخلي الفرنسيين عنها بعد الثورة الفرنسية الكبرى، وفي فرنسا طبعا باقي، وفي إيطاليا الفاتيكان وروما. فالإرسالية الإنجليزية والإرسالية الأمريكية، وقد بدأ كل هذه الإرساليات بدأت مبكرا قبل الاحتلال، لكن في الأيام الاحتلال انتعشت وانتشرت وقويت، وكان لها جمهور وجمهور كبير من النصارى يساعدونها. ما هي الوسائل التي اتبعتها الكنيسة في مصر؟ وسائل في الحقيقة يعني أقل ما يقال فيها دنيئة، يعني وسائل هؤلاء الغربيين في مصر لتنصير المسلمين وتحويل الأقباط إلى كاثوليك كانت وسائل دنيئة ودنيئة جدا، قائمة على الاستغلال الحاجات. وإلى اليوم هذا الذي هو قائم اليوم عندنا، وسأتحدث عنه في مكاني إن شاء الله تعالى. أول هذه الوسائل التعليم، ثانيها التطبيب، ثالثها العمل الاجتماعي من إنشاء ملاجئ وإنشاء أندية وإنشاء كذا، رابعا نشر الثقافة عن طريق طبع الكتب إلى آخره، خامسا التأثير في الأعيان ودعوتهم. وسائل كثيرة سأتي عليها بعد الفاصل بالتفصيل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات. الوسائل التي اتبعها المنصرون في مصر وسائل كثيرة، على رأسها التعليم، والتعليم الوسيلة الأولى والخطيرة وحجر الزاوية، لأن أولا حاجة الناس لا تنقطع عن التعليم أبدا، ولأنه الوسيلة المضمونة لتربية الناس وهم صغار. من المعلوم أن الكبير يعز عليه مفارقة دينه أو مفارقة ما مقتنع به أو ما نشأ عليه، ما يمكن، لكن الصغار هم الذين مستعدون فطريا وعقليا وجسديا كما يقال، عندهم الحيوية، عندهم القدرة، عندهم القوة على استقبال التغيير والعمل به. لذلك كان التعليم عند النصارى في مصر، الرساليات هذه النصرانية في مصر، حجر الزاوية في قضية التنصير وأهم شيء. اسمع ماذا قالت المنصرة آنا ميليجان، قالت: إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصراني، وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة أوطانهم. أرجو أيها الإخوة والأخوات عندما تسمعون مثل هذا الكلام تفكروا فيه طويلا ومليا، كلام خطير وخطير جدا. اسمعوا: إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصراني، وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة لأوطانهم. كلام واضح كل الوضوح. وهناك منصر آخر اسمه هنري جسب يقول: إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية في الإرساليات التنصيرية، يعني هو فقط مرحلة. ما هي الغاية إذن؟ الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية. ها هكذا بكل صراحة ووضوح وقوة في الطرح. لذلك لما كان هذا هو الغرض كان الإنجيل مادة رئيسية في هذه المدارس. انظروا يا من تحاربون التعليم الديني وتحاربون المدارس الإسلامية وتقولون هذه تعصب، وإيش يعني مدارس إسلامية وهذا تعصب؟ اسمعوا ماذا يعمل هؤلاء المدارس التنصيرية، يدرسون الإنجيل مادة رئيسة، وأكثر المدارس هذه مسلمون ملتحقون بها، فيدرسونه مادة رئيسة، وأيضا يفتحون التعليم المجاني للأطفال. قلت لكم في حلقة سابقة في إفسادة حلقة اسمها إفساد التعليم في مصر أن الدنلوب وهو قسيس وضع سياسة خبيثة جدا، وهي عدم مجانية التعليم، التعليم يكون بالمال بالدفع. لماذا؟ حتى يتمكنوا من الفقراء لأسباب كثيرة وذكرتها في الحلقة الماضية، لكن في هذه الحلقة أقول ليجتذبوا الفقراء يعلموهم مجانا تعليما نصرانيا في هذه المدارس، فجعلوا التعليم لمن اللي هو فقير من الطلاب جعلوه مجانيا، وتنافست طبعا المدارس ما بين تنافسا كبيرا جدا لتحتوي طلاب مسلمين. هذه إرسالية أمريكية، هذه إرسالية إنجليزية، هذه إرسالية كاثوليكية، هذه منافسات كبيرة حتى بلغت الإرساليات في مصر في أقل من قرن 23 إرسالية، وهذا عدد كبير وكبير جدا. إرسالية هي جيش يأتي إلى البلد، وفي هذه المدارس يجبر الطلاب في الصباح على أن يؤدوا الطقوس الكنسية وأن يرتلوا التراتيل الكنسية وأن يؤدوا امتحانات في الإنجيل وفي تعاليم الكنيسة، ومن لم ينجح يرسب ويخرج خارج المدرسة ويطرد. خطة قوية عملوها في هذه القضية. أيضا تعليم البنات أولوه عناية بالغة، وجعلوا له سكنا داخليا البنات الفقيرات اللواتي لا يملكن سكنا أو كانت المدرسة بعيدة عنهن، فيأتين إلى المدرسة في سكن الداخلي، وهنالك يتم السيطرة عليهن سيطرة عجيبة. وقد أوردت بعض التقارير أسماء بعض المصريات اللواتي نصرن، أنا ما أريد أن أذكر الأسماء، لكن أنا قلت لكم بداية الحلقة أعداد قليلة التي قبلت هذه الفوضى، أعداد قليلة وقليلة جدا قبلت التنصير بفضل الله تعالى، لكن أنا أتحدث عن الخطوات لنرى كيف المؤامرات وكيف الكيد ليل نهار، كيد الغربي ضدنا وضد المسلمين وضد أبناء المسلمين. اسمعوا ماذا تقول المنصرة أنا ميليجان، وذكرت لكم آنفا نصا من نصوصها، تقول كلاما في غاية الخطورة وفي غاية الوضوح للمغفلين أو المستغفلين أو ضعاف العقول أو ضعاف التفكير، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول في صفوف كلية البنات في القاهرة آنذاك، يعني بنات آباؤهن باشوات وبكوات، يعني بيك وباشا، وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصراني، وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة، أي ليس هنالك طريق إلى هدم الإسلام أقصر من هذه المدرسة. عندكم البنات اللواتي آباؤهن بشوات وبكوات، وسيأتين في المستقبل بطبيعة الحال في مصر آنذاك، سيأتين في المستقبل بالبشوات والبكوات الذين سيديرون البلد، فماذا تريدون أحسن من هذا؟ هذا هو طريق هدم الإسلام. حتى أقول لكم إن يعني الإسلام محفوظ بحفظ الله تعالى وعنايته ورعايته، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وإلا لو بقي الإسلام علينا يا حسرة في مثل هذه الظروف والأحوال ضاع منذ زمن طويل جدا. طيب يعني إن لا إله راجعون. وذكر أيضا تقارير عن أعداد المدارس وأحوال المدارس، يعني ما أريد أن أطيل، أنا أخذت نفسي بالإيجاز في هذه الحلقات، لكنهم يعني يبذلون جهدا هائلا، يرسلون أحد مشايخ الحارات مثلا ليدرس، يعطونه مالا طبعا وهو مسلم لكن تحت تأثير المال يفعل أي شيء، يرسلونه إلى بيوت الحارة ليحصي لهم كم بيتا في الحارة وأحوال البيوت في الحارة ومن هم الضعاف ومن هم المحتاجون، من هم المتعلمون ومن غير المتعلمين. فبعد ذلك يأتي هؤلاء المصرون يطرقون الأبواب على بعض البيوت وينتقون من البيوت من يريدون. فوضى تحت ظل الاحتلال الإنجليزي في مصر آنذاك. الحمد لله بفضل الله تعالى في هذه الأيام مصر وغير مصر تنبهت لهذا الكيد، وما أقول انتهى، الأمر موجود في كل الدول العربية تقريبا، لكن تنبهوا إلى الكيد، والشعب صار عنده وعي أحسن بكثير جدا من الماضي، وأصبح يعرف ألاعيب هؤلاء، وأصبح يبتعد عنهم بفضل الله تعالى بفطرته التي تحسنت كثيرا في هذه الأيام بفضل الله تعالى ومنه. طبعا تعرضت هذه الكنيسة لتهديدات، بعض الأحيان تهديدات بالقتل، المدارس يعني مش ليس الكنيسة، تعرضت لتهديدات بالقتل من أولياء الأمور لما عرفوا أن بعض أولياء الأمور ما عرفوا أن الأولاد يصلون حسب الصلاة الكنسية ويرتلون التراتيل الكنسية ويحفظون مقاطع من الإنجيل، فوصلت تهديدات إلى حد كبير حتى من الأقباط رفضوا الكاثوليك أو البروتستانتية. فماذا حدث؟ هذه المدارس وضعت لائحة وطلبت فيها من أولياء الأمور أن يوقعوا، من أراد أن يأتي بابنه يوقع أنه ليس عنده مانع أن يدرس بحسب الطريقة الإرسالية التنصيرية وأن يقرأ الإنجيل وكذا. وكان بعض أكثر الأباء يوقعون طبعا، ما يعني عندهم الاهتمام بالتعليم ولو كان حسب عقيدة الابن أو حسب تفكيري، إما غفلة وقلة وعي أو عدم اكتراث ولا مبالاة كحال أكثر المسلمين. والمدارس طبعا مليئة بوسائل عجيبة، منها مثلا مليئة بتماثيل حجرية لعيسى وأمه، ويأتون الطلاب يعني إلى هذه التماثيل ويخضعون أمامها وكذا. أيضا في شرح الدروس، دروس العربية، يأتون بمدرس نصراني ليدرس العربية، وحسبك أن يكون مدرس نصرانيا يدرس العربية، فيقول لهم مثلا اعربوا الناس هلك إلا المسيحيين. إيش أعراب المسيحيين؟ طبعا هذا مستثنى وكذا منصوب، لكن في النهاية ما هو الإعراب؟ لا، ما هو هذا المراد؟ المراد ما هي جملة هذه؟ ما هي الجملة هذه؟ المسيح ابن الله تعالى عما يقولون، اعرب هذه الجملة. الذي يبقى في ذهن الطفل هو جملة وليس الإعراب. هذا خطير، هذا خطير جدا في الموضوع، والذي لا يتنبه له أكثر المسلمين للأسف الشديد. إذن المدرسون غير مسلمين حتى في اللغة العربية. اليوم الدراسي يبدأ بتراتيل كنسية وكذا. بالنسبة للداخلي، للقسم الداخلي، عنابر النوم يشرف عليها قسس ورهبان وراهبات في قسم النساء، يعني احتواء كامل للطلاب والطالبات على شكل عجيب في هذه المدارس. وطبعا يسود الجو الترويحي، الحفلات تسود في هذه المدارس لأنهم يريدون جذب الطلاب والطالبات، ومدارس نظيفة ونموذجية بالنسبة للمدارس المصرية الحكومية، مدارس طبعا تعيسة يعني ليست قوية وضعيفة ومتهالكة في ذلك الزمان، أيضا صعب جدا. وسائل العقاب عندما يخطئ الطالب ماذا يفعلون به؟ يكلفونه من يحفظ نصوصا من إنجيل، يكلفونه بأن يقرأ نصوصا من بعض الكتب الدينية. الجوائز هي عبارة عن كتب فاخرة جدا، مغلفة تغليفا فاخرا، هي كتب دينية أو الإنجيل إلى آخره. انظروا ماذا يصنعون وكيف يجتهدون ويعملون. أنا أريد أن أسأل الإخوة والأخوات السامعين لي الآن، ماذا قدمتم أنتم لدينكم؟ اسمعوا هم ماذا قدموا، سمعتم مجال التعليم الآن عندنا باقي الطب وباقي أشياء أخرى سأتي عليها إن شاء الله تعالى، لكن هم الآن قدموا هذا لدينهم وتفانوا في خدمة دينهم، وكان بعضهم يمكث في مصر ولا يرجع إلى بلاده، يمكث إلى أن يموت. طيب نحن ماذا صنعنا لديننا؟ ماذا عملنا لهذا الدين؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ هل اكتفينا بالله عليكم بالأكل والشرب والنوم والوظائف والفلوس ونضع الأموال في جيوبنا ونبني البيوت ونشتري السيارات ونتزوج النساء ولا شيء بعد ذلك؟ ديننا الذي يستصرخنا اليوم وينادي في مشارق أرضه ومغاربه يطلب منا أن نساعده، إخواننا في فلسطين تحت الحصار وتحت حكم إخوان القردة والخنازير أخص أهل الأرض، والعراق وإخواننا يعانون من حكم الصليبي، والشيشان وإخواننا يعانون من حكم الروسي، والكشمير وإخواننا يعانون من الهنادكة عباد البقر، والفلبين يعانون من الصليبيين فيها، وجنوب الفلبين، وفطاني يعانون من البوذيين في تايلاند. طيب ماذا صنعنا نحن؟ ماذا صنعنا لهؤلاء؟ هؤلاء يشتغلون لدينهم وباطلهم، ونحن نعلم أن دينهم باطل، والله أنبأنا بذلك في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أخبرنا أن دين هؤلاء باطل وأنهم كفار وأنهم لن يدخلوا الجنة أبدا وأنهم خالدون في النار، ومع ذلك انظروا ماذا يقدمون لباطلهم. ونحن الذين على الحق، بل على الحق الوحيد، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا قدمنا لإسلامنا وديننا يا إخوة؟ أرجو أن نكون صرحاء، يعني هذه قضية خطيرة. مجلة المجتمع في مرة يعني عملت عملا عجيبا جدا، ذهبت إلى الصومال في وقت الأزمة الشديدة 1405 و6، تذكرون بالنسبة لمن ضيع التاريخ الهجري 84 85 86 ميلادي، ذهبت إلى مخيم من المخيمات ووجدت امرأة في العشرينات من عمرها، دخلت المخيم وتحمل، وصوماليون راقدون في المخيم تنتظرون الموت، تحمل فضلاتهم بأيديها وتخرجها، تغسلهم من بولهم وغائطهم، تعتني بهم. يقولون لها: لماذا تصنعين ذلك؟ قالت: خدمة للمسيح. منذ متى أنت هنا؟ قالت: منذ عدة سنوات. وإلى متى تبقين؟ قالت: لن أغادر هذه البلاد. امرأة في العشرينات من عمرها، بيضاء أوروبية، تفعل هذا الفعل وتصنع هذا الصنيع. نحن ماذا قدمنا؟ هنالك يعني نواحي أخرى كثيرة في قضايا عديدة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.